يا حبيبي يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل يا غالي يا ليل يا ليل ليل يا ليل هنضرب والطلق ميري عاوزك تسمع يا زميلي هنضرب والطلق ميري عاوزك تسمع يا زميلي هنقول حملة فاكتوريات احسن البرازيل انا جاي الليلة ابدع يا احنا نسمع كل الناس من فمك ركز واسمع والسمع في الكل صبح لي على البشرية على كل الموجودين الاصل اسكندرية ومنبع فنانين انا ولعب تركي وميدو مزيكا وكاجو المحترفين سألوا لي على حاصل في الدنيا ومستخبي وانا لو هتكلم واصل اكيد انت قلبي على ايه هتكلم ساكت ما هو لازم اسكت واخبي اتكلم سمعهم معهم في شر عملهم وقت اتعامل من غير ما تجامل يمكن الكلام ده ينفعهم وبدينا باسم الله وتكلم النهار الله اتفتحت لي رزيبي بانه كله يلا المولى معاه اللي مش عاجبه حاله حالي دي غيره اللي بتحلاله ومحدش عاجبه حاله حالي دي غيره اللي بتحلاله شرقي شرقي بيغرب وايسر نسوي دايما تخن يخسس والتاني الفيضاء نفسه يتخن اسمر اسمر بيفتح ابيض نفسه يبتدك واللي خلف بنت يزعل نفسه يخلف واد واللي خلف بنت يزعل نفسه يخلف واد ارضى يا ابني ادم بتكتب عليك ولو اني عرفت مش هترضى بتربى عليك ربك بيميز اجيال وقادر يستحي الحال اي كبير عنده نصيحه سعي والرملوية يلا هنسمع سامي الكاجو والله حلوة الأغنية ليه كل الناس بتتكلم على كل الناس ليه عايشة حياتك تتسلى بكلام وخلاص حتى أنا أوقات بتاخدني حالات وهمس بحاجات ولا ليه على كل الرملوية يا اصل اسكندرية والناس يدوس عويا لو متعك من هتجيلي بلاقي حاج بس انت احكيلي فكتوريا ورجالتها والقصع كعبة على زميلي راجل الرجولة الطفول خالي الكنج حسام البرازيلي محتاجة لا مش محتاجة كله بيسقع جوه التلاجة يعني تقف انت ده قدامه ده مراد الخواجة الشياكة ويا النزال البرازيل نطقك ونقول هقاو لو جاي تصغل التوائم حب التوأم من التوأم من متكش الوانات عبد الحرش ملك تنكيت واحذر من ضرب المريض انور شواحد قلبه ميت واللي عاد يلبس في الحيط مسد الخطر منه ضرب نار تصحى الصور وترفع شعار جاي على الباشر اللي ما فيش منه الباشا محمد فار معروفين بادب نعمان وبالنزاف كل مكان اصحى الفكتوريا واللي بينادى اللي ساع وقت بيتمدى اي فكرة تيجي في خالي تولع في الوقت الحالي المسا مني على حودة لله بدو مزيكا اللحن الغالي اللي عرفنا بس وجلنا لقينا تمام وظبطين حالنا الاكسلنس حمو التركي المسا مني على احنا البنا وليد اللي مبينا الحدوتة وشارع كان في يقن الرجولة ازي شاوة وتيجي القشوطة يا عيال يا حرفش يا مسطولة فيهم الراجل وفيهم سندال فاكتوريا وبتجيب رجاله بعد حبنته شارع كنز والرملة وياك ورث مجال والمساجيع المحترفين خد بالك من اللي يتقال عالجن الكرسي سبرت وشارع جنة والرملة وياك عالبركان بيسو التركي والوسع الناس الأشقية حمو التركي الألم الصاحي اللي بيتكلم على شوارع يا ليل يا ليل.